بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. درس اللمع. يقول الشيخ: فصل في الاستدلال. وأما الاستدلال فإنه يتفرع على ما ذكرنا من أقسام القياس وهو على الضرب. أنت سألت سؤالا وقلت: ما وجه تفرع الاستدلال والأضرب التي يذكرها الشيخ من أضرب الاستدلال، ما وجه تفرعها على أنواع القياس أو أقسام القياس المذكورة التي هي قياس العلة وقياس الدلالة وقياس الشبه؟ هو سيذكر الشيخ رحمه الله صور من الاستدلال شبيهة أو لها تعلق بالعلة، وسيذكر أقساما أو نوعا من الاستدلال هو الاستدلال بلازم الشيء على الشيء، فهذا قريب من قياس الدلالة. وأنت تلحق بدليل العلة بشيء يدل على العلة، ماشي؟ يبقى الاستدلال بلازم الشيء على الشيء، ويستدل ونوع من الاستدلال هو قريب من معنى الشبه، وهو الاستدلال بما يظن أنه مناط الحكم. فأنواع الاستدلال المذكورة منها ما يتعلق بالعلة كتحقيق المناط، ومنها ما هو من قبيل الاستدلال بلازم الشيء على الشيء، وهذا قريب من معنى الدلالة، ومنها ما هو استدلال بما يظن كونه مناطا للحكم. طيب احنا ذكرنا قال من الاستدلال نوع يقال له الاستدلال ببيان الايه العلة، وقلنا هذا النوع يسمى بتحقيق المناط، وهو ان يثبت المجتهد ان المعنى الذي كان من اجله الحكم في الاصل ان هذا المعنى موجود في الفرع وبنفس القدر، بنفس القدر، وهذا يسمى بالمساواة، أو بنفس القدر مع زيادة، وهذا يسمى بقياس الإيه الأولى. والشيخ رحمه الله نقد على الحنفية فقال: أنتم تمنعون من إجراء القياس في الكفارات، وأنتم قستم في الكفارات حيث ألحقتم الأكلة بالجماع في وجوب الكفارة، وأجاب الحنفية بأن هذا ليس بقياس وإنما هو استدلال وتحقيق للمناط في الإيه في الأكل. فالشيخ رحمه الله قال: وهذا سهو عن معنى القياس. طيب أنا أريد أن أقول شيء آخر، وهو أن كنت أظن أن الشيخ سيذكره لكن نظرت فالشيخ لم أجده ذكره. الحنفية يقولون أن هذا ليس بقياس إنما هو تنقيح مناط. في الأول الشيخ ذكره على أنه تحقيق إيه مناط، الآن يمكن أن نذكره على أنه تنقيح مناط. طيب كيف هذا؟ يقول الحنفي: الواقعة التي تعلق بها الحكم لا بد وأن تكون مشتملة على مناط الحكم. هذا المناط مختلط بغيره، فوظيفة المجتهد أن يستخرج هذا المناط وأن ينقحه وأن يفصله عن الأوصاف التي لا مدخل لها في الحكم. هذه الواقعة مشتملة على ماذا؟ جاء عربيا، كونه عربيا، جاء عربيا ثائر الرأس، كونه ثائر الرأس، هذا قيد موجود في الواقع، أعرابي وثائر الرأس، وجامع زوجته، كونها زوجة، يبقى خصوص الجماع وكون الموطوءة زوجة ليست، وكون الموطوءة حرة ليست أمة، ماشي، وكون هذا الوطء وطء حلال ليس بحرام، كل هذه قيود موجودة في مناط موجودة في الواقعة. فجاء الحنفي وقال واجب علي أن أنقح المناط، أن أفصل الوصف الذي هو مناط الحكم عن الأوصاف التي لا مدخل لها في الحكم. فألغى أغلغ الحنفي خصوص كونه عربيا، فقال لو جاء رجل من الحضر أو جاء رجل من العجم وكان قد جامع زوجته لأوجب النبي عليه الكفار، فكونه أعربيا لا مدخل له، وكونه سائر الرأس أو جاء يسرح شعره الحكم أيضا كان لا يختلف، فكونه سائر الرأس لا مدخل له في الحكم. قال لي ووطئ زوجته، قال لي ولو كانت الموطوءة وطئا محرما بالزنا ما كان يختلف الحكم، كانت كان سيجب الكفارة أيضا. ولو كانت الموضوع أمة ليست حرة الحكم أيضا لا يختلف، كل هذه قيود لا مدخل لها في الحكم. طب وخصوص كونه جماع، قال الحنفي هذا أيضا لا مدخل له في الحكم، لأنه أوجب عليه الكفارة لا لخصوص الجماع بل لأنه انتهك حرمة الشهر، وانتهاك حرمة الشهر كما يحصل بالجماع يحصل بالأكل والشرب. فالذي فأنا ما قست وإنما نقحت المناط، فقلت مناط الحكم هو انتهاك حرمة الشهر، فكل شيء ينتهك حرمة الشهر تجب به الكفارة. أنا ما قست شيء، أنا لم أقس الإيه الطعام، الحنفي هكذا يقول أنا لم أقس الطعام على الأكل، لم معذرة ما ناقصت الأكل على الجماع، أنا غاية ما صنعته نقحت المناط. هل خصوص كونه جماعا موجب للكفارة؟ قال الحنفي لم يظهر لي ذلك، بل ظهر أنه أوجب عليه الكفارة بالجماع لأجل انتهاك حرمة الشهر، وانتهاك حرمة الشهر هي مناط الحكم. فأي شيء يتحقق في هذا المعنى تجب به الكفارة، وليس هناك فرع وليس هناك أصل. كده واضح؟ طيب إيه الفرق؟ في القياس يوجد فرع يوجد أصل ويوجد فرع وتوجد علة. في تنقيح المناط هو قال المناط الحكمي العلة هو متعلق الحكمي هو انتهاك حرمة الشهر، ونسبة الجماع ونسبة الأكل إلى هذا المعنى نسبة واحدة بخلاف القياس، هناك أصل وهناك إيه؟ فرع ملحق به. في تنقيح المناط ليس هناك أصل ولا فرع، ده ما تسميه أنت أصلا وما تسميه أنت فرعا نسبتهما إلى المعنى نسبة إيه؟ نسبة واحدة. فليس الوطء مقدما على الأكل وليس الأكل مقدما على الوطء، كلاهما يشتركان في المعنى وكلاهما نسبتهما إلى المعنى على حد سواء. أدركتم الفرق بين تنقيح المناط وبين القياس؟ طبعا على كل تنقيح المناط الحنفية يقولون نحن لو جعلنا هذا نوع من الاستدلال يبقى نحن أثبتنا الكفارة في الأكل باستدلال نحن نسميه تنقيح المناط، وهو مخالف في حقيقته لحقيقة القياس. كده واضح؟ طيب نرجع بقى إلى الكتاب ونقول ومنها الاستدلال بالتقسيم. هذا يا مولانا الصور التي سبقت لها تعلق بالعلة، فإذا كنت تثبت قياس العلة فهذه الأشياء تلحق به، ولكنها تسمى إيه؟ تسمى استدلالا. ماشي. والشيخ أبي إسحاق يقول لك إذا حققت المناط في الفرع وأثبتت فيه الحكم الذي ثبت في الأصل فهذا هو معنى القياس، ولا يخرج هذا عن قياس العلة. فهمت هذا الكلام؟ طيب ما يتعلق بقياس الدلالة من أبواب الاستدلال؟ قول الشيخ هو قوي في يقوى كلامه في تحقيق المناط ولا يقوى كلامه في تنقيح المناط الذي لم يذكره، لأن الشيخ الغزالي رحمه الله لما ذكر هذه المسألة قال ولو دعا الحنفية أن هذا تنقيح مناط لساعدناهم عليه، نوافقهم على ذلك ونساعدهم أن هذا تنقيح مناط ليس بقياس. ماشي. طيب، ما كان من أقسام الاستدلال شبيها بالدلالة بقياس الدلالة الذي سيذكره الآن، ومنها الاستدلال بالتقسيم، وذلك ضربان: أن يذكر جميع أقسام الحكم. أنت تدعي حكما معينا، فأقول الحكم الذي تدعيه أنت إما أن يكون على هذا الوجه وإما أن يكون على هذا الوجه ولا ثالث له. أما حمله على الوجه الأول فباطل، وأما حمله على الوجه الثاني فباطل، فيلزم من ذلك أن يكون الحكم الذي ادعيته باطل، لأن بطلان أقسام الشيء بطلان لذات الشيء. قال الشيخ رحمه الله: أن يذكر جميع أقسام الحكم فيبطل أن يذكر المستدل. طبعا أنا دخلنا في باب القياس، هنحتاج إلى أن نستعمل ألفاظ مستدل ومعترض. المستدل هو الذي يذكر الدليل، والمعترض الذي يذكر الاعتراض الموجهة إلى دليل المستدل. فيعني ستجد الألفاظ هذه يعني نحن بحاجة إلى استعمالها: مستدل وإيه؟ ومعترض. أن يذكر المستدل جميع أقسام الحكم. الذي يذكره من؟ الذي يذكره خصمه. فيبطل المستدل جميع هذه الأقسام ليبطل الحكم. كده واضح؟ يبقى هذا استدلال ببطلان أقسام الشيء على بطلان الشيء. مش احنا كنا نلحق الفرع في قياس الدلالة، كنا نقول لازم الشيء يدل على الشيء، ونحن ألحقنا الفرع بالأصلي بلازم العلة، يبقى لازم العلة يدل على العلة، ولازم الشيء يدل على الشيء، وهنا يستدل على بطلان أقسام الشيء ويجعلها دليلا على بطلان ذات الشيء. كده واضح؟ طيب المثال يتضح أكثر. فقولنا في الإله إنه لا يوجب وقوع الطلاق من قضاء المدة للذين يجدون من نسائهم تربص أربعة أشهر. إذا انتهت الأربعة أشهر، ما الذي يحصل عند الشافعية؟ القاضي يأتي بالمولي الشخص الذي وقع منه الإله ويقول له: إما أن ترجع وإما أن تطلق. فإن رجع لزمته كفارة اليمين، تمام؟ وإن طلق وقعت الفرقة بطلاقه لا بانقضاء المدة. كده واضح؟ الإمام أبو حنيفة رحمه الله يخالف في هذا ويقول: للذين يبلون من نساء تربص أربعة أشهر، فإن انقضت الأربعة أشهر ولم يراجع حصلت الفرقة بمجرد انقضاء المدة، ولا يحتاج الأمر إلى إيه؟ لا يحتاج إلى إيقاع طلاق لا من الزوج ولا من القاضي. كده طب نقرأ كده. فقولنا في الإناء في الإلاء أنه لا يوجب وقوع الطلاق بانقضاء المدة، لأنه وقوع الطلاق لا يخلو إما أن يكون صريحا أو كناية، لأنه أي وقوع الطلاق إما أن يكون صريحا وإما أن يكون إما أن يكون واقع بلفظ صريح وإما أن يكون واقع بلفظ من ألفاظ الكناية، ولا ثالث لهذين القسمين، ولا ثالث لهذين القسمين. طب بدأ الشيخ رحمه الله بعد أن حصر الأوصاف بدأ في إيه؟ في إبطالها. فقال: فلا ولا يجوز أن يكون صريحا، مجرد انقضاء المدة ليس فيه لفظ صريح من ألفاظ الطلاق، ولا يجوز أن يكون كناية لأنه ليس فيه لفظ من ألفاظ الكناية. فإذا لم يكن صريحا ولا كناية فإذا لم يكن انقضاء المدة من قبيل الطلاق الصريح ولا من قبيل الكناية لم يجوز إيقاع الطلاق به. كده واضح؟ يبقى الاستدلال بماذا؟ هذا النوع نجمله في سطر واحد في عنوان استدلال ببطلان أقسام الشيء على بطلان الشيء. طب والثاني؟ هذا الشيء ينقسم إلى ثلاثة أقسام لا رابع له. الأول باطل والثاني باطل فيتعين الثالث. واضح؟ حصر وإبطال. أنا ليس عندي دليل على إثبات الحكم في الثالث سوى أن لهذا الشيء ينقسم إلى ثلاثة أقسام لا رابع لها. الأول باطل والثاني باطل فتعين الثاني لأن يكون هو المعتبر. كده واضح؟ يبقى هذا استدلال بالحصر والإبطال ماشي؟ على تعيين المبقى الوصف المبقى. طب يقرأ كده. والثاني أن يبطل جميع الأقسام إلا واحدا ليصح ذلك الواحد. ليكون الحصر والإبطال دليلا على صحة هذا الواحد. مش أنت حصرت الأقسام في ثلاثة وأبطلت منهما اثنين. حصرك وإبطالك، حصرك لجميع حصرك للأوصاف في ثلاثة وإبطالك لاثنين منها دليل على صحة الثالث. وذلك مثل أن يقول إن القذف يوجب رد الشهادة. أن القذف يوجب رد الشهادة لأنه إذا حد ردت شهادته. إذا حد القذف ردت شهادته. الواقع حد أمرين القذف والحد. إذا أقمنا الحد على القاذف رددنا شهادته. بعد أن نحده الحد نحكم برد شهادته. الواقع من القاذف أحد أمرين القذف والإيه والحد. مثل أن يقول إن القذف يوجب رد الشهادة. ما دليلك على ذلك؟ دليل نوع من الاستدلال يقال له الحصر والإبطال. الحصر والإيه والأبطال والإبطال. وتستطيع أن تسميه صبرا وتحسين لأنه إذا حد ردت شهادته. والواقع منه لا يخلو من أمرين إما أن يكون رد شهادته للحد أو للقذف أو لهما. هذه ثلاث احتمالات لا رابع لها. لذلك ماذا صنعت هنا؟ الحصر. ردت شهادته لأنه قذف. ردت شهادته لأنه حد. رد شهادته لأنه قذف وحد على القذف. وليس هناك رابع يمكن أن نفرضه. وليس هناك رابع يمكن أن نفرضه. طيب قال الشيخ رحمه الله ولا يجوز أن يكون ردت شهادته للحد. ولا يجوز أيضا أن يكون ردت شهادته للحد والقذف معا. فثبت أنه إنما ردت شهادته للقذف وحده. وده يسمى إيه؟ استدلال بالحصر والإبطال أو بالسبر والتقسيم. وهذا تستطيع أنت أن تلمح فيه معنى الشبه. هل عندك دليل على أنه ردت شهادته للقذف وحده؟ تقول ليس عندي دليل على أنه رد شهادته للقذف وحده سوى أن الحد لا يصلح والحد مع القذف لا يصلح. فيشبه عندي أن يكون القذف هو السبب في إيه؟ في رد الشهادة. وهذا يمكن أن تلمح فيه معنى الشبه. ومنها الاستدلال بالعكس. وذلك مثل أن يقول لو كان دم الفصد ينقض الوضوء لوجب أن يكون قليله ينقض الوضوء. لكن قليله لا ينقض الوضوء. إذن فالفصل ليس بنفذ الوضوء. كيف نشرح المثال؟ هذا القياس يسمى قياس العكس. وتعريف قياس العكس هو أن تثبت نقيض الحكم في الفرع لاشتماله على نقيض الحكم في الأصل. أن تثبت نقيض الحكم في الفرع ماشي لاشتماله على نقيض العلة أو نقيض علة الحكم في الأصل. على نقيض علة حكم الأصل. مثال حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له بها أجر؟ فاستدل النبي صلى الله عليه وسلم على ثبوت الأجر بقياس الإيه؟ قال أرأيت لو وضعها في حرام أيكون عليه وزر؟ قال نعم. قال فكذلك إذا وضعها في حلال يكون له إيه؟ أجر. نقيض علة حكم الأصل. أرأيت إن وضعها في حرام يكون عليه وزر؟ هذا يسلمه السائل، إن وضعها في حرام يكون عليه وزر. طب ما علة الوزر؟ كونه وضعها في حرام. طب نقيض هذه العلة كونه وضعها فيه، وهذا موجود في وقت الرجل لزوجته، يبقى الفرع وجد فيه نقيض علة حكم الأصل، فيوجد في هذا الفرع نقيض الحكم الذي ثبت للأصل. ما الحكم الذي ثبت للأصل؟ اللي ترتب الإثم، اللي ففي الفرع يترتب الأجر، فكذلك إذا وضع في حلال يكون له أجر. محتاج إعادة ولا نفهم؟ طب المثال الذي معنا، ما هو مذهبك يا مولانا في الفصد؟ قال لي مذهبي أن كثير الفصد، الفصد اللي هو الدم الذي يخرج من العرق، تجرح العرق هكذا فيخرج منه الايه؟ الدم. هذا الفصد الذي يخرج من العرق، الدم الذي يخرج من العرق، ما مذهبك فيه؟ تقول إن كان كثيرا نقض الوضوء، وإن كان قليلا لم ينقض الوضوء. فالشيخ يستدل فيقول لك لو كان خروج دم الفصد ناقضا للوضوء لاستوى فيه القليل والكثير، كالبول لما كان ناقضا للوضوء استوى فيه القليل والكثير. كده واضح؟ طيب أنا أقولها بطريقة أخرى كالحديث، دم الفصد ليس بناقض للوضوء ماشي؟ لأجل ماذا؟ لأجل أنه لا يستوي فيه القليل والكثير على مذهبك، لأنه لا يستوي فيه القليل والكثير. طب ما دليلك على ذلك؟ أقول البول لما استوى فيه القليل والكثير كان نقضا للوضوء، ودم الفصد على مذهبك لا يستوي فيه القليل والكثير فلا يكون نقضا للوضوء. وتصور هذا؟ يبقى ثبوت نقيض العلة في الفرع لثبوت نقيض علة في حكم الأصل فيه. عندك إشكال في هذا؟ لا. أعيد لي مثال مرة أخرى؟ طب أعيده بصيغة الأسئلة. الفرع هو دم الفصد، والأصل البول، والعلة الموجودة في الأصل هي استواء القليل والكثير، والحكم هو نقض الوضوء. البول يستوي فيه القليل والكثير، نقيض ذلك الفصد لا يستوي فيه القليل والكثير، يبقى وجد نقيض العلة في الفرع اللي فيوجد نقيض الحكم فيه، وهو أنه ليس بناقض للوضوء. وده ممكن يعني تقوم بصياغته صياغة منطقية. تقول لو كان دم الفصد ينقض الوضوء لوجب أن يكون قليله ينقض الوضوء، لكن قليله لا ينقض الوضوء، إذن فدم الفصد ليس بنقض. ماشي. وهذا عند المناطقة يسمى قياس العكس. ماشي. قياس استثناء يسمى قياس استثناء عند المناطقة. كما نقول في البول والغائط والنوم وسائر الأحداث. واختلف أصحابنا فيه، فمنهم من قال إنه لا يصح لأنه استدلال على الشيء بعكسه ونقيضه، ومنهم من قال إنه يصح وهو الأصح لأنه قياس مدلول على شهادته بشهادة الأصول. طيب العبارة دي شرحها أظن أحتاج إلى كتابة. الاستدلال بالعكس الذي ذكره الشيخ لابد أن تلمح فيه أصل وإيه؟ أصل وإيه؟ وفرع. لابد أن تلمح فيه أصل وإيه؟ وفرع. وهذا الأصل له حكم، وهذا الحكم له علة. وأن تلمح في الفرع، أن تلمح في الفرع أن يوجد الفرع نقيض العلة أو نقيض علة الأصل، نقيض علة حكم الإيه؟ الأصل، نقيض علة حكم الأصل. فتقول هذا الفرع مشتمل على نقيض علة حكم الأصل، فيثبت في الفرع نقيض حكم الإيه؟ نقيض حكم الأصل. فيها إشكال دي؟ هذا الفرع مشتمل على نقيض علة حكم الأصل، فيثبت فيه في هذا الفرع نقيض حكم الأصل. فحاصله كل نوع من الاستدلال أنا يعني أضموه في كلمات قليلة، هو استدلال بوجود نقيض علة حكم الأصل في الفرع على وجود نقيض حكم الأصل فيه. تمام كده؟ استدلال بوجود نقيض علة حكم الأصل في الفرع على وجود نقيض حكم الأصل فيه. طيب قال الشيخ رحمه الله الأصح أن هذا النوع. طيب من أصحابنا من قال إنه لا يصح لأنه استدلال على الشيء بعكسه ونقيضه. ما هو مناط الحكم في الأصل؟ هو هذه العلم. تمام كده؟ أنت هنا ألحقت الفرع بالأصل بنقيض علة حكم الأصل، لا بعلة الأصل. أنت ألحقت الفرع بالأصل بإيه؟ بنقيض علة حكم الأصل. والأصل في القياس أن يكون بمثل علة الأصل، بمثل علة الإيه؟ الأصل. طيب ومن أصحابنا من قال إن هذا الاستدلال صحيح، هذا الاستدلال صحيح. ماشي، لأنه قياس مدلول على شهادته على صحته بشهادة الأصول. كلمة شهادة الأصول بقى هي دي، أنا اللي كتبت عشان كلمة شهادة الأصول. طيب، من حكم العلة أن تضطرد وأن تنعكس، من حكم العلة أنها تضطرد وأن تنعكس. طيب، وطبق على المثال الموجود اللي هو القصد. ما هو القصد عندي؟ قال لي البول. وايه تاني؟ والغائط. وايه تاني؟ والنوم. هذه هي الاصول المتعدده، البول والغائط والايه والنوم. البول استوى فيه القليل والكثير فكان نقضا، والغائط استوى فيه القليل والكثير فكان ناقضا، والنوم استوى فيه القليل والكثير فكان ناقضا. طيب، الفصل لا يستوي فيه القليل والكثير فلا يكون ناقضا. فإذا قلت لك ما الدليل على أن ما يستوي فيه القليل والكثير يكون نقضا، تقول النوم، البول، والغائط، والنوم، وسائر الأحداث. كده واضح؟ طيب، ما هي العلة في القياس الأول يا مولانا؟ أنا أريد أن أشرح برضه بعبارة أخرى عشان أوضح المعنى. نجاسة. لا، ولا نجاسة ولا شيء. أنه يستوي فيه القليل والكثير. العلة عندي يستوي فيه الاستواء في القليل والإيه؟ هذا المعنى له أصول تشهد له. البول استوى فيه القليل والكثير فكان ناقضا، الغائط كذلك، البول كذلك، النوم كذلك. يبقى هذه الأشياء تشهد لهذا المعنى بالاعتبار. طب أنت كنت تقول لي من حكم العلة أن تضطرد. طب لو فرضنا مثلا أن الاستواء أن الفصد جعلناه ناقضا للوضوء، لو جعلنا الفصد ناقضا للوضوء مع أنه لا يستوي فيه القليل والكثير، يبقى شوف العلة هنا اضطرت. السؤال مرة أخرى. لا يضطرد. لا يضطرد. لأنه لا يستوي فيه القليل. لا يستوي فيه القليل والكثير. يبقى العلة عندي هي الاستواء في القليل والكثير، الاستواء في القليل والكثير. فلو جعلنا الفصد ناقضا للوضوء مع كونه لا يستوي فيه القليل والكثير لكان ذلك نقضا لمعنى، نقضا لمعنى شهدت له الأصول. فهمت العبارة يا شيخ؟ لو جعلنا الفصد ناقضا للوضوء مع أنه لا يستوي فيه القليل والكثير لكان ذلك نقضا لهذه العلة، مع أن هذه العلة شهدت لها الأصول، وما تشهد له الأصول يقوى اعتباره. كده واضح؟ يبقى يا شيخ أنا كده عشان أقول لك، لأنه قياس مدلول على صحته بشهادة الأصول. الأصول هنا الأصل اللي هو ما يقابل الفرق، وعشان كده الشيخ في المثال المعهود من الشيخ إنه هو يأتي في القياس بإيه؟ بفرع وأصل. هو هنا أتى بإيه؟ بالبول والغائط والنوم وسائر الأحداث. عدد الأصول لأجل هذا المعنى. طيب لو أنت يا مولانا أنا أسألك سؤال، بس أسألك سؤال آخر يوضح المعنى. إذا أردت أنت أن ترجح علتك في الربا على علة المالكي، فتقول الطعم يشهد له البر ويشهد له الشعير ويشهد له الملح ويشهد له التمر، وعلتك أنت أيها المالكي يشهد له الحوت، يشهد لها البر ويشهد لها الشعير ويشهد لها التمر ولا يشهد لها الملح. فأنا علتي يشهد لها أربعة أصول، وعلتك يشهد لها ثلاثة أصول، وما تعددت شهادة الأصول فيه أرجح. فهمت هذا المعنى؟ يبقى هذا المعنى اعتبر علة ودل على صحته تعدد الأصول، والحكم والعلة توجد بوجود الحكم، يوجد بوجود العلة وينتفي باتفاق العلة، وقد انتفى هذا المعنى في هذه الصورة لهذا الفصل، فيرد أن ينتفي الحكم. كده واضح؟ لأنه قياس مدلول عليه بشهادة الأصول. كده واضح؟ طيب الجملة دي تحتاج إلى مزيد ولا وضحت؟ طيب بدأنا إن شاء الله في أبواب نسأل الله عز وجل أن يعيننا على فهمها وعلى شرحها، وهي الأبواب المتعلقة بالعلة. قال الشيخ رحمه الله: الكلام في بيان ما يشتمل القياس عليه على التفصيل. هو القياس اسمه ليس صح، طبعا ننتظر الفحص. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الشيخ رحمه الله: الكلام في بيان ما يشتمل القياس عليه على التفصيل، وجملته أن القياس يشتمل على أربعة أشياء: على الأصل والفرع والعلة والحكم. أنا عندي القياس الأصل، أو القياس يشتمل على أربعة أشياء: على الأصل والفرع وحكم الأصل والعلة الجامعة. الأصل وحكم الأصل نعتبرهم كالشيء الواحد، أو يعني لا يذكرون شروطا للأصل، إنما يذكرون شروطا لحكم الأصل. فالكلام عن الأصل وحكمه يكون في باب واحد، ثم الكلام على شروط الفرع، ثم الكلام على شروط العلة. فقال: فأما الفرع فهو ما ثبت حكمه بغيره. إيه؟ بالحمل على وقد بينا ذلك في باب إثبات القياس وما جعل القياس حجة فيه. والكلام هاهنا في بيان الأصل والعلة والحكم، وفي كل واحد من ذلك باب مفرد. طيب ما ثبت حكمه بغير دليل حكم الأصل. كيف بغير دليل حكم الأصل؟ أنت قلت في التشكيلات السابقة بالحمل على غيره. الذي يعرف حكم الأصل بحمله إلى بها، ألا يعرف حكم الفرع بحمله إلى الأصل؟ طيب ماشي، أنا الذي قدرت هذا التقدير. طيب يبقى جيد، يبقى الفرع هو ما ثبت حكمه نقول التقدير الذي ذكرته أنت عنه هو إيه؟ ما ثبت حكمه بالحمل على غيره. والمعنى على ذلك متضح، يعني أنا حملت النبيذة على الخمر. على الخمر، ويبقى الحكم الذي ثبت للخمر يثبت مثله للنبيذ. يبقى الفرع هو ما ثبت حكمه بالحمل على غيره. طيب، ويمكن أن نقول ما أي شيء ثبت حكمه، ممكن نقدر هذا بدليل غير الدليل الذي أثبت الحكم في الأصل. طيب، أولا ما هو الدليل الذي أثبت الحكم في الأصل؟ ما هو الدليل الذي أثبت الحكم في الخمر؟ فاجتنبوا. طيب، هل فاجتنبوه هذه هي الذي أثبتت الحكم في النبيذ؟ الذي أثبت الحكم في النبيذ هو القياس. يبقى الفرع هو ما ثبت الحكم فيه بالقياس. تمام كده؟ والقياس دليل مغاير للدليل الذي أثبت الحكم في الأصل. يبقى حكم الأصل ثبت بالنص والإجماع، بالنص أو الإجماع، والفرع ثبت حكمه بالإيه؟ بالقياس. ما ثبت حكمه بغير ما ثبت في الأصل، ما ثبت حكمه بغير الدليل الذي أثبت الحكم في الأصل. وهذه إن قارنت بين هذه الجملة والجملة التي قلناها في الأول بالحمل على غيره متساوية. طيب، نقولها بطريقة ثالثة، نقولها بطريقة ثالثة وأيضا تؤدي نفس المعنى. ما هو الدليل الذي أثبت الحكم في الخمر؟ تقول فاجتنبوه. طب وما هو الدليل الذي أثبت الحكم في النبيذ؟ العلة اللي هي الإسكار. يمكن أن نقول هكذا، يبقى النص أثبت الحكم في الأصل، والعلة أثبتت الحكم في الإيه؟ في الفرع. يمكن أن نقول بها، أن نقول هكذا، ماشي؟ على كل، بس الراجح عند الشافعية وعند الجمهور أن العلة مثبتة للحكم في الأصل ومثبتة للحكم في الفرع على حد سواء. ده المذهب الراجح في الأصول، بس يعني يمكن أن نقول هذا في شرح كلام الشيخ. الراجح في الأصول أن الذي أثبت الحكم في الأصل والذي أثبت الحكم في الفرع إنما هو العلة، ماشي؟ قال الشيخ رحمه الله: وأما الفرع فهو ما ثبت حكمه بغير الدليل الذي أثبت الحكم في الأصل أو بالحمل على غيره، أو ما ثبت حكمه بالعلة، ماشي؟ وقد بينا ذلك في باب إثبات القياس وما جعل القياس حجة فيه. والكلام هاهنا في بيان الأصل والعلة والحكم، وفي كل واحد من ذلك باب مفرد. باب بيان الأصل وما يجوز أن يكون أصلا وما لا يجوز. اعلم أن الأصل تستعمله الفقهاء في أمرين، أحدهما في أصول الأدلة. المقصود بالأصل يستعمل بمعنى الدليل، يبقى الأصل بمعنى الدليل. فأقول الأصول هي الكتاب والسنة والإجماع. الأصول هي الكتاب والسنة والإجماع، بناء على أن الأصل بمعنى الدليل. عندما أقول الأصول هي الكتاب والسنة والإجماع، أنا أقول ذلك بناء على أن الأصل هنا بمعنى الدليل. يبقى أصول الشرع أي أدلته السنة والإجماع والكتاب قبلها، كده واضح؟ ويقولون هي الأصل، وما سوى ذلك من القياس ودليل الخطاب وفحوى الخطاب معقول الأصل. وقد بينت هذا في الملخص في الجلل. طيب، كأنه يقول كان الشيخ رحمه الله يقول لك هناك ما يسمى بالأصل ومعقول الأصل. أصول الأدلة هي نص الكتاب، وأقصد بنص الكتاب لا ما اللفظ الذي يدل على معناه بطريق المنطوق، ونص السنة، وأقصد نص السنة ما يدل من السنة بالمنطوق. ماشي. ويلتحق باللفظ فعله وتقريره صلى الله عليه وسلم، هذه تدخل معنا في الكلام. يبقى الأصول هي الكتاب، وأعني بالكتاب نص الكتاب وهو ما يدل على معناه بطريق المنطوق، وأقوال النبي صلى الله عليه وسلم التي تدل على الأحكام بطريق المنطوق، ويلتحق بها أفعاله وتقريراته والإجماع. تمام كده؟ هذا هو، هذه هي الأصول. طب وما هو معقول الأصول؟ قال لي ما يستنبط من هذه الأصول، اللي هو القياس ومفهوم المخالفة ومفهوم الموافقة. القياس ومفهوم الموافقة ومفهوم المخالفة. لا يقضي القاضي بين اثنين وهو غضبان، هذا أصل. طب وما فحواه؟ ما هو المعنى المعقول؟ ما هو معقوله؟ ما المعنى الذي تعقله من قوله وهو غضبان؟ قال لي الغضب يشوش الفكر، فتلحق به كل ما يشوش الفكر من الجوع المفرط والشبع المفرط، ماشي، والحر الشديد والبرد الشديد. لا يقضي القاضي بين اثنين وهو جائع، لا يقضي القاضي بين اثنين وهو خائف، لا يقضي القاضي بين اثنين وهو متعب، لا يقضي القاضي بين اثنين وهو في حر شديد وهو في برد شديد. هذه الأشياء كلها ثابتة بالمعنى الذي عقل من الأصل. ما هو الأصل؟ قوله لا يقضي القاضي بين اثنين وهو غضبان. كده واضح؟ يبقى معقول نصي قياس ومفهوم الموافقة ومفهوم المخالفة. مفهوم الموافقة كناه قبل ذلك، إثبات مثل حكم المذكور للمسكوت عنه، دلالة الكلام على إثبات مثل حكم المنطوق للمسكوت عنه. هذه الدلالة تسمى دلالة مفهوم وفق. طب دلالة مفهوم المخالفة، دلالة الكلام على إثبات نقيض الحكم الثابت للمنطوق إثباته لماذا؟ للمسكوت عنه. إثبات نقيض الحكم للمسكوت عنه. يبقى إثبات نقيض حكم المذكور نثبت نقيض حكمه لماذا؟ للمسكوت عنه. هذه الدلالة تسمى دلالة مفهوم المخالف. يبقى القياس والمفهوم الموافق والمفهوم المخالف هذه معقول الأصل. أما الأصول فهي الكتاب، ونعني به نص الكتاب ونص السنة، ويلتحق بها الأفعال والتقارير، وكذلك الايه الاجماع. هذه هي الاصول. وما عقل منها بالمعنى المستنبط، بالمعنى المستنبط نلحق غير المذكور بالمذكور بطريق القياس او مفهوم الموافقه او مفهوم المخالفه. ويستعملون، طيب ويستعملونه اي ويستعملون لفظ الاصل في الشيء الذي يقاس عليه. أنا أقول هذا فرع وهذا أصل، النبيذ فرع والإيه والخمر أصل، يبقى الأصل يأتي بمعنى الدليل، والأصل يأتي بمعنى ما يقابل الفرع. الأصل يستعمل في ألسنة الفقهاء بمعنى ما يقابل الفرع، هذا فرع وهذا أصل. قال لي ويستعملونه في الشيء الذي يقاس عليه كالخمر أصل للنبيذ والبر أصل للأرز، وحده ما عرف حكمه بلفظ يتناوله، أو ما عرف حكمه بنفسه. طيب يبقى لو فسرنا بلفظ يتناوله فسرناها بنفسه يبقى هذا يؤكد لك المعنى الذي ذكرته ثانيا بدليل غير دليل الذي أثبت الحكم في الأصل. كده واضح؟ الشيخ يقول لك الأصل ما عرف حكمه بلفظ يتناوله. القاضي ممنوع من أن يقضي بين اثنين وهو غضبان بدليل قوله لا يقضي القاضي بين اثنين وهو غضبان. اللفظ والنص دل على حكمه، يبقى ما ثبت بحكمه، ما ثبت حكمه بلفظ يتناوله هذا نسميه ايه؟ أصل. طب بعبارة أخرى، ما ثبت حكمه بنص أو إجماع؟ بعبارة أخرى، ما ثبت حكمه بنص أو إجماع؟ بنص يدل عليه بمنطوقه، ماشي، أو بإجماع. يبقى ما عرف حكمه بلفظ يتناوله أو ما عرف حكمه بنفسه، ويبقى كلمة بنفسه ديت هي مقصود الشيخ بكلمة بلفظ يتناوله. طيب وما الفرع هو ما عرف حكمه بغيره، ما معنى بغيره في كلام الشيخ؟ أي بغير الدليل الذي أثبت الحكم في الأصل. وقال بعض أصحابنا ما عرف به حكم غيره أو ما عرف حكمه بنفسه أي بالدليل الذي دل على حكمه. خلاصة الشيخ ما ثبت حكمه بنص أو إجماع بالنص لا بالمعنى الذي فهم من النص ما ثبت حكمه بنص أو بإجماع وكان ذلك بالنص لا بالمعنى المعقول من النص هذا نسميه إيه؟ أصلا. وقال بعض أصحابنا، أنا برضك أريدك أن تلمح شيئا، مفهوم الموافقة عند الشيخ أبي إسحاق من قبيل إيه؟ من قبيل القياس، من قبيل الإيه؟ القياس. هذا ذكره الشيخ أول الكتاب، فمفهوم الموافقة عنده من قبيل القياس. وقال بعض أصحابنا ما عرف به حكم غيره، ما عرف به، وهذا لا يصح لأن الأثمان أصل في الربا وإن لم يعرف بها حكم غيرها. كلام جميل أوي، كلام سهل. قال لي ما عرف به حكم غيره، ما عرف به حكم غيره، الشيخ لا يرتضي هذا التعريف. لماذا؟ أكتب هذا. أنا عندي علة معرفة للحكم في الأصل معرفة للحكم في الفرع. علة معرفة للحكم في الأصل معرفة للحكم في الفرع. يبقى العلة نوعان. النوع الأول علة معرفة للحكم في الأصل والفرع، تمام كده؟ وعلة معرفة للحكم في الأصل فقط. تعطيني مثال يا مولانا للعلة الأولى. الإسكار معرف للحكم في الخمر وجدت الإسكار في الخمر فعلمت أنها حرام، ووجدت الإسكار في النبيذ فعلمت أنه حرام. يبقى علة معرفة الحكم في الأصل والفرع، ماشي؟ طيب، وعندي علة معرفة الحكم في الأصل فقط زي إيه؟ زي الثمانية. كون الشيء ثمنا تقوم به الأشياء، قال لي هذه علة لتحريم التفاضل في الأصل الذي هو الذهب والإيه والفضة. لماذا يحرم التفاضل في بيع الفضة بالفضة؟ قال لي لأنها أثمان. لماذا يحرم التفاضل في بيع الذهب بالذهب؟ لأنها أثمان. طب وأين الفرع؟ ما هو الفرع الذي نحكم بالذهب والفضة؟ قال لي ليس، لا يوجد، ويوجد أصل لا يوجد إيه فرع. وإحنا بنعرف حتى نسميها أصلا تجاوزا، ما دام لا يوجد فرع يبقى لا يوجد أصل، معنى الأصل غير موجود. بس هنا الثمانية، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تبيع الذهب بالذهب. هذا اللفظ، هذا الدليل، هذا الدليل أصل لا تبيع الذهب بالذهب، أصل يعني دليل أثبت حرمة التفاضل في بيع الذهب بالذهب، ولا تبيع الفضة بالفضة، هذا أصل أي دليل أثبت الحكم في الفضة. طب هل هناك فرع يلتحق بهذا الأصل؟ لا يوجد. طيب على كل هل أنت فهمتم ال؟ طيب هذه عامة تسمى علة متعدية، وهذه تسمى علة قاصرة. بعد فهم هذا الكلام أريد أن أرجع إلى كلام الشيخ. ماذا كان يريد الشيخ أن يقول؟ يقول التعريف الصحيح للأصل ويستعملونه في الشيء الذي يقاس عليه، كالخمر أصل للنبيذ والبر أصل للأرز، وحده ما عرف حكمه بنقض يتناوله، يعني بنقض أو إجماع. طيب محل الكلام هنا الآن الاعتراض على التعريف الثاني. قال لي الأصل الذي يقابل الفرع هو ما عرفك بحكم غيره. قال لي الإسكار في الخمر عرفني بحكم غير الخمر، هو عرفني بحكم الخمر لكن عرفني أيضا بحكم النبيذ. يبقى الأصل اللي هو الخمر عرفني بحكم النبيذ، فيكون النبيذ أصلا معذرة، فيكون الخمر أصلا. الخمر عرفني الحكمة الإيه؟ في النبيذ، فيكون الخمر أصلا. تمام كده؟ الأصل ما عرفني بحكم غيره. قلت له طيب الذهب والفضة أصلا ولم يعرفك بشيء، فتعرفك إيه؟ تعرفك غير جامع، لأنه قصر الأصل على ما له فرع، وذلك يتحقق عندما تكون العلة متعدية. لكن إذا كانت العلة قاصرة فيوجد شيء، يوجد أصل ثبت حكمه بنص وإجماع ولم يعرف حكما في شيء لأنه ليس له فرع. كده واضح؟ يبقى التعريف المذكور غير جامع لأنه يقع فقط على الأصل، احنا بنتكلم على الأصل الذي يقابل الفرع. عندما عرفت الأصل بأنه ما عرف به حكم غيره قلت لك هذا التعريف ينطبق على الأصل الذي يقابل الفرع فيما لو كانت العلة متعدية. أما إذا كانت العلة قاصرة فيوجد عندي أصل ثبت حكمه بنص وإجماع وليس هناك فرع يثبت الحكم فيه. يبقى الكلام ده ان شاء الله نشرح كلام الشيخ. اتضح كده؟ طيب قال الشيخ رحمه الله وقال بعض أصحابنا الأصل ما عرف به حكم غيره، مثل ماذا؟ قال لي كالخمر عرف بسببها الحكم في النبيذ. قال الشيخ وهذا لا يصح، لأن هذا ينطبق على ما كانت العلة فيه متعدية، أما ما كانت العلة فيه قاصرة فالأصل حينئذ لا يكون معرفا لحكم غيره، لأن الأثمان الذهب والفضة أصل في الربا. لماذا هي أصل في الربا؟ قال لي أنا عرفت الأصل لأنه ما ثبت حكمه بنص أو إجماع، وقد ثبت حكمها بالإيه؟ بالنص. فيقول الذهب والفضة أصل لأن حكمه ثبت بالنص والإجماع ولم يعرف حكما في شيء لأنه ليس له فرع. كان رقم فيه ساعة واحدة. طيب، فصل فيما يعرف به الأصل. قال واعلم أن الأصل قد يعرف بالنص وقد يعرف بالإجماع. طيب، واعلم أن الأصل قد يعرف بالنص. قدر لكي يستخدم لك الكلام. أحسنت. واعلم أن الأصل قد يعرف حكمه بالنص وقد يعرف حكمه بالإجماع. طيب، ما معنى الأصل هنا؟ الأصل هنا ما يقابل الفرع، وليس المقصود بالأصل هنا الدليل. واعلم أن الأصل وهو بالاصطلاح الذي قلنا فيه الأصل ما يقابل الفرع، واعلم أن الأصل الذي يقابل الفرع قد يعرف حكمه بالنص وقد يعرف حكمه بالإجماع. فما عرف بالنص فضربان، ضرب يعقل معناه وضرب لا يعقل معناه. وهنا تعبير الشيخ تعبير دقيق. الأحكام الثابتة بالنص ضربان نوعان. أنت تقول أحكام معقولة المعنى وأحكام غير معقولة المعنى، هذا التعبير تعبير غير دقيق. كالقياس خفي وجلي، هو أحكام يعقل معناها وأحكام لا يعقل معناها. يعني ما دام حكم شارع يبقى لابد أن يكون له معنى. بعض هذه المعاني نعقلها وبعضها لا نعقلها، لكن لو قلت غير معقول المعنى، تحتمل احتمالين: ألا يكون له معنى أصلا أو أن يكون له معنى غير معقول لنا. يبقى المقصود عندي أن أقول أحكام لها معنى، منها ما يعقل ونفهمه ومنها ما لا يعقل ولا نفهمه. كده واضح. يبقى الشيخ يقول فما عرف بالنص فضربان، ضرب يعقل معناه يعني له معنى ظاهر ندركه، وضرب لا يعقل معناه يعني لكن له معنى ولكنه خفي لم نعقله. قال لي فما لا يعقل معناه، طبعا أنت الآن بصدد شيء، المعنى يعبر به عن العلة، ضرب يعقل معناه أي تعرف علته، وضرب لا يعقل معناه يعني لا تعرف علته. الصلوات خمس، أصل ولا ليست بأصل؟ أصل، لأن حكم ثبت بالنص وثبت بالإجماع. طب هل تستطيع أن تخمس شيئا؟ قياسا على كون الصلوات خمس؟ لا، كونها خمسا لحكمة ولمعنى ولعلة أنا لا أعرفه. كده واضح؟ فماذا يعقل معناه كعدد الصلوات والصيام وما أشبههما؟ الذي لا يعقل لا يجوز القياس عليه. الوتر ثلاث ركعات قياسا على المغرب. الوتر ثلاث ركعات قياسا على المغرب. طب كون المغرب ثلاث ركعات هل يعقل معناه؟ له معنى أنا لا أعقله. ولو كانت خمسا كنت سأصلي المغرب خمسا، ولو قال صلي المغرب أربعا كنت سأصلي المغرب أربعا. يبقى لا أستطيع أن ألحق الوتر بالمغرب في كون في التثليث كونها ثلاث ركعات. لا يجوز لي أن ألحق هذا بذلك لعدم وجود معنى يعقل. طبعا الركن الرقيق في القياس هو العلة. طب إذا كنت لا تعرف العلة كيف تلحق الفرع بالأصل؟ كده واضح؟ طيب يقاس الوتر في التثليث على المغرب، فأقول لك ما هو المعنى في كون المغرب ثلاث ركعات؟ طب إذا لم تعرف ولم توجد عندك العلة فكيف تلحق الفرع بالأصل؟ الركن الركين في القياس هو العلة، فما لا تعرف علته لا يجري فيه القياس. قال لأن القياس لا يجوز إلا بمعنى يقتضي الحكم، فإذا لم يعقل ذلك المعنى لم يصح القياس. وهذا شرحه الركن الرقيم هو العلة، فإذا لم تعرف العلة فلا قياس. وأصلي وأسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.